احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، احبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، قد يستهين الانسان بعمل ما ويظن ان هذا العمل يعني يستقله فلا يعمله، فيقول يعني انا اخرج 5 جنيه او 5 دراهم او 5 دنانير فقط، انتظر حتى يصيروا 50. يا اخي انت لا تدري. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اتقوا النار ولو بشق تمرة. ويستظل العبد بظل صدقته يوم القيامة، وان الله لا يتلقى صدقة احدكم بيمينه ويربيها له كما يربي احدكم فلوة. يعني زي ما يكون عندك يعني فصيل جمل صغير تربيه حتى يصير جمل كبير او ناقة كبيرة. هكذا العبد لا يستقل بصناعة الخير. هذه قصة من السنة النبوية المطهرة، يعني يرويها لنا يعني ابو هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فاذا بكلب يلهث ياكل الثرى من العطش. يا الله، يبحث الكلب عزكم الله عن ايه؟ عن شيء رطوبه في شيء رطب في الايه؟ في التراب. فقال: لقد بلغ هذا الذي بلغ مني، يعني بلغ به العطش اللي بلغه مني. فنزع خفه، الرجل لم يجد ايه؟ اناء او دلو يسقي به الكلب، فنزع خفه، ثم نزل الى البئر، سبحان، فملأ الخف فامسكه بفمه، ثم صعد مره اخرى فسقى للكلب، فغفر الله له. قالوا: يا رسول الله، افي مثل هذا لنا اجرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. الله أكبر، في كل كبد رطبة أجر. يا الله، هذا يعني أنا أريد أن يرفع يعني المسلمون في كل وقت عقيرتهم بمثل هذا الحديث للناس الذين يدعون زورا وبهتانا أنهم أتباع نصرة حقوق الحيوان وحقوق عم. أبحث أنت أولا عن حقوق الإنسان. يعني انا اذكر في السبعينات كان في حرب اهليه قامت في لبنان، نسال الله ان يؤمن كل بلاد المسلمين. وبعدين الفنانه هذه الاوروبيه والفرنسيه ولا مش عارف ايه، باردو، بريجيت باردو هذه الفرنسيه، كانت عندها جمعيه الرفق مش عارف بالحيوان، فجالها انهيار عصبي. فسالوها في المستشفى: ليه جالك انهيار عصبي؟ قالت: لان العصافير تموت في لبنان جراء الحرب الأهلية. يعني العصافير جابت لك انهيار عصبي، والناس اللي تموت الرجال والنساء والأطفال، لا يحدث هذا؟ فانظر إلى الشيزوفرينيا أو انفصام الشخصية. نحن كمسلمين في كل ذات كبد رطبة أجر. كيف؟ رأينا جملا يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بعير من هذا؟ قال: بعير شاب من رجل من الأنصار. قال: إنه يشكو إلي انك تحمله فوق طاقته، اتقوا الله في البهائم العجموات. اذا الرسول يحذر هذا الصحابي انك تحمل الجمل فوق طاقته. سبحان الله. وايام العز، ايام العز الاسلام، كان في القرن 3 الهجري والـ4 الهجري في بلد مسلم كبير كمصر، كان فيه وقف اسمه وقف الكلاب الضالة والقطط الضالة. وقف ناس مسلمين يعملوا وقف للكلب الضال اللي ملوش صاحب، والهرة الهررة التائهة في الشارع يعمل لها وقف. كان لدرجة ان في نوع من الوقف اسمه وقف الزبادي. ايه وقف الزبادي ده؟ ناس صالحين يعملوا اواني الخزف اللي بيوضع فيها الزبادي وحاططها في غرفة، فولد خادم او خادمة يذهب الى السوق فيأتي لسيده كان يستبدلوا الاواني الفخارية هذه الخزف يضع فيها الزبادي، والان يضعها لنا في علب بلاستيكيه فيها امراض وفيها نسال الله السلامه. المهم ما علينا. فكان الخادم اذا وقع منه الاناء الخزف كسر، فقد يؤذيه مالكه صاحب اللي يعمل عنده، او يؤذيها ان كانت خادمه، يؤذيها او تؤذيها صاحب ربه البيت. فالاهل الاحسان يعملوا ايه؟ يعملوا وقف الزبادي. يعني وقف الزبادي يعمل يعني غرفه فيها يعني اواني الفخار، فمن كسرت من الخدم واحدة يذهب ليأخذ واحدة سليمة حتى لا يؤذيه يعني مالكه او الذي يعمل عنه. انظر رحمة المسلمين بعضهم ببعض. كان في وقف إيناس المرضى،